سربرايز سربرايز، حلقتنا هتبقى قصيرة بس فيها معلومة صغيرة. معلومات اليوم عن الدعاء، الدعاء صحيح حاجات كثيرة فعليا يعني الدعاء فهو عبادة، وخصوصا في أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، يعني في كل يوم خاص الدعاء ونتعبيها، يعني بين الأذان والإقامة، يعني وقت التنازل الإلهي، وكمان يوم الجمعة. اوعي تضيعي منك الساعة اللي قبل المغرب. ومش نسأل عند الفطر واحنا صايمين. قال تعالى: يسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني ارفع ايدك للكريم الحي سبحانه، يستحي ان يرفع العبد يديه ويردهما صفرا فهو لا يرد سائل. خدي بالك، على فكرة الدعاء بيشيل مشاكل كثيرة، يعني تأخر زواج، يعني تأخر انجاب، يعني دين، يعني هم، يعني كرب، يعني كل حاجة. كل حاجة مهما كانت مستحيلة، بس اهم حاجة انك تدعي وانت موقنة بالاجابة، يعني يبقى عندك حسن الظن بالله. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: انا لا احمل هم الاجابة لكني احمل هم الدعاء. على فكرة بس في موانع لإجابة الدعاء، يعني زي الملل حرام. وطبعا الدعاء في الأيام العشر أيام أعظم أيام الدنيا، وأقسم الله تعالى بها في القرآن وقال: وليالي العشر. يعني يا باشا اللي نفسك فيها تلاقيه، بس انت ادعي. فوتك ورد الدعاء، وهننتظركم إن شاء الله مع سربرايز سربرايز سربرايز. مفاجآت مفاجآت مفاجآت.